الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الثامن من مجالس قراءة المختصر البغوي، ونحن في يوم الاثنين الثامن من شهر رمضان عام 45 و400 هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، بعد صلاة العصر في مسجد عائشة المحري رحمه الله في دولة الكويت، حرسها الله تعالى ودام أمنها وإيمانها. كنا قد وقفنا على الآية الثالثة من سورة المائدة، فنبدأ على بركة الله والقراءة مع الشيخ غلام الطاهري. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، ولا أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، أي ما ذكر على ذبح اسم غير اسم الله تعالى، والمنخنقة وهي التي تخنق فتموت. قال ابن عباس: كان أهل الجاهلية يخنقون الشاة حتى إذا ماتت أكلوها، والموقوذة وهي المقتولة بالخشب. قال قتادة: كانوا يضربونها بالعصا فإذا ماتت أكلوها، والمتردية هي التي تتردى من مكان عال أو في بئر فتموت، والنطيحة هي التي تنطحها أخرى فتموت، وما أكل السبع يريد ما بقي مما أكل السبع. وكان أهل الجاهلية يأكلون إلا ما ذكيتم، يعني إلا ما أدركتم ذكاتهم من هذه الأشياء. وأصل التذكية الإتمام، يقال ذكيت النار إذا أتممت اشتعالها، والمراد هنا إتمام فري أو الأوداج وإنهار الدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أهر الدم وذكر اسم الله عليه فكن بغير السن والظهر. وما ذبح على النصب، قيل النصب جمع واحد ونصاب، وقيل هو واحد وجمع وانصاب مثل عنق وأعناق، وهو الشيء المنصوب. اختلفوا فيه، فقال مجاهد: وقتل كانت حول البيت 360 حجرا منصوبة، كان أهل الجاهلية يعبدونها ويعظمونها ويذبحون لها، وليست هي بأصنام، إنما الأصنام هي المصورة المنقوشة. وقال الآخرون: هي الأصنام المنصوبة. قال: وما معناه وما ذبح على اسم النصب؟ وقال ابن زيد: وما ذبح على النصب وما أهل لغير الله بهما واحد. قال قطرب: على بمعنى اللام، أي وما ذبح لأجل النصب أن تستقسموا بالأزلام، أي وحرم عليكم الاستقسام بالأزلام. والاستقسام وطلب القسم والحكم من الأزلام، والأزلام هي القداح التي لا ريش لها ولا نصر، واحدها زلم وزلم بفتح الزاي وضمها. قال سعيد بن جبير: الأزلام حصن بيض كانوا يضربون بها. وقال مجاهد: هي كعاب فارس والروم التي يتقامرون بها. وقال شعبي وغيره: الأزلام العرب والكعاب العجم. وقال سفيان بن وكيع: وهي الشطرنج، فنهى الله عز وجل عن ذلك وحرمه، وقال ذلكم في قوله تعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. طبعا الشطرنج إذا كان مع القمار يعني مراهنة فهذا من كبائر الذنوب، لكن إذا كان الشطرنج أو الكعاب اللي هي المربعات بدون قمار بدون رهان فهذا مكروه شديد الكراهة. نعم. قوله تعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، يعني أن ترجعوا إلى دينهم كفارا، وذلك أن الكفار كانوا يطمعون في عود المسلمين دينهم، فلما قوي الإسلام يئسوا ويئس وأيس بمعنى واحد. فلا تخشوا مخشون: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت هذه الآية يوم الجمعة يوم عرفة بعد العصر في حجة وداع النبي صلى الله عليه وسلم، واقم بعرفة على ناقة العضباء، فكادت عضد الناقة تندق من ثقلي فبركتها. كانت هذه الآية نعي النبي صلى الله عليه وسلم وعاش بعدها 81 يوما. قوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، يعني يوم نزول هذه الآية أكملت لكم دينكم، يعني الفرائض والسنن والحدود والجهاد والأحكام والحلال والحرام. فلم ينزل بعد هذه الآية حلال ولا حرام ولا شيء من الفرائض والسنن والحدود والأحكام، وهذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما. ويروى عنه أن آية الربا نزلت بعدها، وقال سيد الجبير: وقد أكملت لكم دينكم لم يحج معكم مشرك، وقيل أظهرت دينكم وأمنتكم من العدو. وقوله عز وجل: وأتممت عليكم نعمتي، يعني وأنجزت وعدي في قولي وليتم نعمتي عليكم، فكان من تمام نعمتين دخلوا مكة آمنين وعليها ظاهرين وحج مطمئن ولم يخالطهم أحد من المشركين، ورضيت لكم الإسلام دينا، أي قوله عز وجل: فمن اضطر في مخمصة أي أجهد في مجاعة، والمخمصة خلو البطن من الغذاء، يقال رجل خميص البطن إذا كان طاويا خاويا وغير متجانف لإثم أي مائل للإثم، وهو أن يأكل فوق الشبع. وقال قتادة: غير متعرض لمعصية في مقصده، فإن الله غفور رحيم. وفيه إضمار، أي فأكله فإن الله غفور رحيم. قوله: يسألونك ماذا أحل لهم. الآية قال سعيد بن جبير: نزلت في هذه الآية في في عدي بن حاتم وزيد بن المهذب الطائيين وهو زيد النخيل الذي سماه الرسول صلى الله عليه وسلم زيد الخير. قال يا رسول الله إنا قوم نصيد بالكلاب والبزاة فماذا يحل لنا منها؟ فنزلت هذه الآية. وقيل سبب نزول الآية سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بقتل الكلاب قال يا رسول الله ماذا يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ فنزلت هذه الآية. فلما نزلت أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اقتناء الكلاب التي ينتفع بها ونهى عن إمساك ما لا نفع فيه منها. والأول أصح في سبب نزول الآية قل أحل لكم الطيبات يعني الذبائح على اسم الله تعالى. وقيل ما كل ما تستطيم نار وتستلذ من غير أن يريد بتحريمه نص من كتاب أو سنة. وما علمتم من الجوارح وأحل لكم صيد ما علمتم من الجوارح. واختلفوا في هذه الجوارح فقال ضحك والسديه الكلاب دون غيرها. وقال ولا يحل ما صاده غير الكلب إلا أن تدرك ذكاته. وهذا غير معمول به بل عامة أهل العلم على أن المراد من الجوارح الكواسب من سباع البهائم كالفدي والنمر والكلب ومن سباع طير كالبازي والعقاب والصقر ونحو مما يقبل التعليم. فيحل صيد جميعها سميت جارحة لجرحها لأرباب أقواتهم من الصيد أي كسبها. وقال يقال فلان جارحة أهله أي كاسبهم مكلبين. والمكلب الذي يغري الكلاب على الصيد ويقال للذي يعلمها أيضا مكلب. والكلاب صاحب الكلاب ويقال للصيد بها أيضا كلاب. نصيب مكلبين على حال ونصب مكلبين على الحال أي في حال تكليبكم هذه الجوارح يغرائكم إياها على الصيد. وذكر الكلاب لأن أكثر وعم المراد جميع جوارح الصيد تؤدبونهن آداب أخذ الصيد مما علمكم الله من العلم الذي علمكم الله. قال السديعي كما علمكم الله من بمعنى الكاف. فكلوا مما أمسكنا عليكم اذكروا اسم الله علي. أراد أن الجارحة المعلمة إذا خرجت بإرسال صاحبها فأخذت الصيد وقتلت وكان حلالا. والتعليم هو أن يوجد فيها ثلاثة أشياء: إذا أشليت أشتلت، وإذا زجرت انزجرت، وإذا أخذت الصيد أمسكت ولم تأكل، وإذا وجد ذلك من مرارا وأقلها بثلاث مرات كانت معلمة يحل قتلها، وإذا خرجت بإرسال صاحبها. واتقوا الله إن الله سريع الحساب. في بيان أن ذكر اسم الله عز وجل على الذبيحة شرط حالة ما يذبح، وفي الصيد حالة ما يرسل الجارحة أو السهم. قول عز وجل اليوم أحل لكم الطيبات يعني الذبائح لاسم الله عز وجل. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم يريد ذبائح اليهود والنصارى ومن دخل في دينهم من سائر الأمم طعامكم حل لهم. فإن قيل كيف شرع لهم حل طعامنا وهم كفار ليسوا من أهل الشر؟ قال عز وجل معناه حلال لكم أن تطعموهم فيكون خطاب الحل مع المسلمين. وقيل لأنه ذكر عقيبه حكم النساء ولم يذكر حل المسلمات لهم، فكأنه قال حلال لكم أن تطعموهم حرام عليكم أن تزوجوهم. قوله عز وجل والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، هذا رجع إلى الأول منقطع عن قوله وطعامكم حل لهم. واختلفوا في مال المحصنات فذهب أكثر العلماء إلى أن المراد منهن الحرائر. وأجازوا نكاح كل حرة مؤمنة كانت أو كتابية فأجرة فاجرة كانت أو عفيفة. وهو قول مجاهد. وقال هؤلاء لا يجوز للمسلم نكاح الأمة الكتابية لقوله تعالى فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. جوز نكاح أمك بشرط أن تكون الأمة مؤمنة. وذهب قوم إلى أن المراد من المحصنات في الآية العفائف من الفريقين الحرائر كن أو إماء. وأجازوا نكاح الأمة الكتابية وحرموا البغايا من المؤمنات والكتابيات. وهو قول الحسن. وقال الشافعي إحصان الكتابية أن تستعف من الزنا وتغتسل من الجنابة. إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين غير معالنين بالزنا. طبعا الكتابية تغتسل، لأن اليهود والنصارى إلى الآن يعملون بهذه أنهم إذا جامعوا يغتسلون. نعم. ولا متخذي أخدان أي غير مسرين تسرونهن بالزنا. قال الزجاج حرم الله جماع على جهة السفاح وعلى جهة اتخاذ الصديقة وأحلى وعلى جهة الإحصان والتزوج. ومن يكفر بالإيمان فقد حمط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال مقاتل الحيان يقول ليس إحصان المسلمين إياهن بالذي يخرجون من الكفر أو يغني عنهن شيئا وهي للناس عامة. ومن يكفر بالإيمان فقد حمط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال ابن عباس ومجاهد في قوله تعالى ومن يكفر بالإيمان أي بالله والذي يجب الإيمان به. قال وقال تلبيه بالإيمان أي بكلمة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله. وقال مقاتل بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم القرآن. وقيل من يكفر بالإيمان أي يستحل الحرام ويحرم الحلال فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قال ابن عباس خسر الثواب. قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة وظاهر الآية يقتضي وجوب الوضوء عند كل مرة يريد القيام إلى الصلاة. ولكن علمنا ببيان السنة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد من الآية إذا قمتم من الصلاة وأنتم على غير طهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بيوم الخندق المحدق بين أربع صلاة بوضوء واحد. وقال زيد بن أسلم معنى الآية إذا قمت من الصلاة من النوم وقال ما ظنه أمر على طريق الندب ندب من قال إلى الصلاة أن يجد لها طارة وإن كان على طهر. فاغسلوا وجوهكم وحد الوجه من ملابس الشعر إلى منتهى الذقن طولا وما بين الأذنين عرضا يجب غسل الجميع في الوضوء. وأيديكم من المرافق إيماء المرافق كما قال الله تعالى ولا تأكلوا أموال من أموالكم إيماء أموالكم. وقال من أنصاري إلى الله إيماء الله. وامسحوا برؤوسكم. اختلف العلماء في القدر الواجب من مسح رأسه. وقال مالك يجب مسح جميع رأس كما يجب مسح جميع الوجه في التيمم. وقال أبو حنيفة يجب مسح ربع رأسه. وكان الشافعي رحمه الله يجب قدر ما يطلق عليه اسم المسح. وأرجلكم الصواب أنه لا بد من مسح جميع الرأس لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت أنه اكتفى ببعض الرأس إلا أن يكون على الرأس عمامة فيمسح ناصيته ثم يكمل على العمامة. نعم. وأرجلكم إلى الكعبين. قرأ نافع وابن عمرو الكسائي ويعقوب حفص وأرجلكم بنصب الله. وقرأ الآخر وأرجلكم بالخفض. فمن قرأ وأرجلكم بالنصب يكون عطفا أقل. فاغسلوا وجوهكم أيديكم أي وصلوا أرجلكم. من قرأ بالخفض فقد ذهب قليل من أهل العلم لأنه يمسح أهل الرجل. وذهب جماعة من أهل العلم من الصحابة وتابعين وغيرهم إلى وجوب غسل الرجل. يعني يقول عثمان رضي الله عنه في صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا الحديث. وقالوا خفض اللام في الأرجل على مجاورة اللفظ لا على موافقة الحكم كما قال تبارك وتعالى عذاب يوم أليم. فالأليم صفة العذاب ولكن أخذ إعراب اليوم للمجاورة. وقال بعضهم أراد أن يقول وأرجلكم المسح على الخفين قوله تعالى إلى الكعبين. هذا هو الصواب أن الخفض فيما إذا كان رجلك مغطاة بخف أو جورب ونحوه. نعم. إلى الكعبين. فالكعبان هم العظمان الناتئان من جانب القدمين وهما مجمع مفصل الساق والقدم فيجب غسلهما مع القدمين كما ذكر في المرفقين. وقوله عز وجل إن كنتم جنبا فالطهروا يغتسلوا إن كنتم مرضى ولا سفر أو جاء أحد منكم من الغائط ولا مسوا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم أيديكم منه. فيه دليل على أنه يجب مسح الوجه واليدين بالصعيد والتراب بما يريد الله ليجعل عليكم بما فرض عليكم من الوضوء والغسل والتيمم من الحرج الضيق ولكن يريد ليطهركم من الأحداث والجنابات والذنوب وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. قال محمد بن كعب القاضي إتمام النعمة تكثير الخطايا بالوضوء كما قال الله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر فجعل تمام نعمته غفران ذنوبه. قوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم يعني النعمة كلها وميثاقه الذي واثقكم به عهده الذي عاهدكم به أيها المؤمنون إذ قلتم سمعنا وأطعنا وذلك حين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فيما أحب وكرهه وقول الأكثر المفسرين. وقال مجاهد ومقاتل عن الميثاق الذي أخذ عليهم حين أخرج من صلب آدم عليه السلام واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور بما في القلوب من خير وشر. قوله تعالى أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط أي كونوا قوامين له قائمين بالعدل قوارين بالصدق أمر بالعدل والصدق في أعمالهم وأقوالهم ولا يجرمنكم لا يحملنكم شنآن قوم بغض قوم على ألا تعدلوا على ترك العدل فيهم لعداوتهم. ثم قال اعدلوا يعني في أوليائكم وأعدائكم هو أقرب للتقوى يعني إلى التقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. وهذا في موضع النصب لأن فعل الوعد واقع على المغفرة ورفع على التقدير أي وقال لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم بالدفع عنكم إذ هم قوم يبسطوا إليكم أيديهم بالقطع فكف أيديهم عنكم واتقوا الله على الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعث منهم 12 نقيبا وذلك أن الله عز وجل وعد موسى عليه السلام أن يورث قومه الأرض المقدسة وهي الشام وكان يسكنها الكنعانيون الجبارون. فلما استقرت لبني إسرائيل الدار بمصر أمرهم الله تعالى بسير إلى ريحا من أرض الشام وهي الأرض المقدسة. وقال الله إني معكم ناصركم أنا أدعوكم. ثم ابتدأ الكلام فقال لئن أقمتم الصلاة يا معشر بني إسرائيل وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم نصرتموهم وقيل وقرتموهم وعظمتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا قيل وإخراج الزكاة وقيل والنفقة على الأهل لأكفرن أنكم سيئاتكم لا محونا أنكم سيئاتكم ولو دخلنكم جنات تجري من تحت النار. فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء سبيل يختار قصد سبيل ويريد الطريق الحق ويريد سواء وسواء كل شيء وسطه. فبما نقضهم أي فبنقضهم وما صلة ميثاقهم. قال قتادة نقضوه من وجوه لأنهم كذبوا الرسل الذين جاءوا بعد موسى وقتلوا أنبياء الله ونبذوا كتابه وضيعوا فرائضه. لعناهم قال عطاء بعناهم من رحمتنا. قال الحسن المقاتل عذبناهم بالمسخ وجعلنا قلوبهم قلوبا قاسية. قرأ أحمد الكسائي قسية بتشديد الياء من غير ألف، وهما لغتان مثل الذاكية والذكية. وقال ابن عباس رضي الله عنهما قاسية أي يابسة، وقيل غليظة لا ترين، وقيل معناه إن قلوبهم ليست بخالصة للإيمان بل إيمان مشوب بالكفر والنفاق، ومنه الدراهم القاسية وهي ردية مغشوشة. يحرفون الكلمة عن مواضعه، قيل هو تبديل نعت النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل تحريفهم بسوء التأويل، ونسوا حظا مما ذكروا به أي وتركوا نصيب أنفسهم مما أمروا به من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبيان نعته. ولا تزال يا محمد تطلع على خائنة منهم أي على خيانة فاعل، بمعنى المصدر كالكاذب واللاغية. وقيل هو بمعنى الفاعل والهول المبالغة مثل الرواية ونساب وعلام وحساب. وقيل على فرقة خائنة، قال ابن عباس رضي الله عنه على خائنة أي على معصية. وكانت خيانتهم نقضهم العهد ومظاهرتهم المشركين على حرب الرسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله وسمه ونحو ما من خيانتهم التي ظهرت منهم إلا قليلا منهم لم يخونوا ولم ينقضوا العهد، وهم الذين أسلموا من أهل الكتاب. فاعف عنهم واصفح أي أعرض عنهم ولا تتعرض لهم، إن الله يحب المحسنين. وهذا منسوخ بآية السيف، قوله عز وجل ومن الذين قالوا إن نصرى أخذنا ميثاقا قيل أراد منهم اليهود والنصارى فاكتفى بذكر أحد المصريين الآية بالنصارى، خاصة لأنه قد تقدم ذكر اليهود. وقال الحسن فيه دليل على أنهم نصارى بتسميتهم لا بتسمية الله تعالى. أخذنا ميثاقا في التوحيد والنبوة فنسوا حظا مما ذكروا به فأغلينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة بالأهواء المختلفة والجدال في الدين. وقال مجاهد وقدر يعني بين اليهود والنصارى، وقال بهم النصارى وحدهم صاروا فرقا منهم اليعقوبي والنصوري والمكاني، وكل فرقة تكفر الأخرى، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون في الآخرة. قوله عز وجل أهل الكتاب يريد يا أهل الكتابين قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب أي من التوراة والإنجيل مثل صحبة محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، ويعفو عن كثير أي يعرض عن كثير مما أخفيتم فلا يتعرض له ولا يؤاخذكم به. وقد جاءكم من الله نور يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل الإسلام وكتاب مبين. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، نعم هذا خطأ مطبع أي بين. وقيل مبين وهو القرآن، وقيل مبين وهو القرآن يهدي به الله من اتبع رضاه سبل السلام. وقيل السلام هو الله عز وجل سبيله ودينه الذي شرع لعباده وبعث به رسله. وقيل السلام هو السلامة كاللذاذ واللذاذة، والماء بمعنى واحد المراد به طرق السلام، ويخرج من الظلمات إلى النورين، من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان بإذنه بتوفيقه وهدايته ويهديه من صراط مستقيم هو الإسلام. قوله تبارك وتعالى قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وهم اليعقوبية من النصارى ويقولون المسيح هو الله تعالى، قل فمن يملك من الله شيئا أي من يقدر أن يدفع من أمر الله شيئا إذا قضاه إن أراد أن يهلك المسيح وابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولا يملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء الله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قيل أرادوا أن الله تعالى لنا كالأب في الحنون والعطف ونحن كالأبناء له في القرب والمنزلة. وقال إبراهيم أخي إن اليهود وجدوا في التوراة يا أبناء أحباري فبدلوا يا أبناء أبكاري، فمن ذلك قالوا نحن أبناء الله. وقيل ما نحن نحن أبناء الله يعني أبناء رسل الله. قال الشوكاني في فتح القدير أثبتت اليهود لأنفسها ما أثبتته لعزير حيث قالوا عزير ابن الله، وأثبتت النصارى لأنفسها ما أثبتته للمسيح حيث قالوا المسيح ابن الله. وقيل هو على حذف مضاف أي نحن أتباع أبناء الله. قل فلما يعذبكم بذنوبكم، يريد إن كان الأمر كما زعمتم أنكم أبناء وأحباءه فإن الأب لا يعذب ولده والحبيب لا يعذب حبيبه وأنتم مقرون أنه معذبكم. وقيل فلما يعذبكم أي بما عذب من قبلكم بذنوبهم فمسخهم قردة وخنازير، بل أنتم بشر ممن خلق كسائر بني آدم مجزئون بالإساءات والإحسان، يغفر لمن يشاء فضلا ويعذب من يشاء وعدا لله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يبين لكم أعلام الهدى وشرائع الدين على فترة من الرسل، انقطاع من الرسل اختلفوا في مدة الفترة بين عيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو عثمان الندي 600 سنة، وقال قتادة 560 سنة، وقال معمر كبيس 540 سنة. وسميت فترة لأن الرسل كانت تترى بعد موسى عليه السلام من غير انقطاع جاز من عيسى عليه السلام، ولم يكن بعد عيسى عليه السلام سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن تقولوا كي لا تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير الله على كل شيء قدير. قولوا عز وجل وإن قال موسى لقومي يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء أي منكم أنبياء وجعلكم ملوكا أي فيكم ملوكا. قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني أصحاب خدم وحشم. وقال قتادة كانوا أول من ملك الخدم ولم يكن لا من قبلهم خدم. قال السدي: وجعلكم ملوكا أحرارا تملكون أمر أنفسكم بعدما كنتم في أيديهم قبط يستعبدونكم. وقال الضحاك: كانت منازلهم واسعة فيها مياه جارية، فمن كان مسكن واسعا في نار جار فهو ملك. وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين يعني عالم زمانكم. قال مجد عن المنه السلوى الحجر والضفر للغمام. على هذا التفسير، تفسير الضحاك، كلنا ملوك، عندنا غرف وعندنا المياه والكهرباء والسيارات الفارهة. فرعون ما كان يجد هذا. نعم. قوله تعالى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. اختلفوا في الأرض المقدسة. قال مجاهد: والطور وما حوله. وقال الضحاكي: يا أبو بيت المقدس. وقال عكرمة: سده أريحا. وقال الكمية: دمشق فلسطين وبعض الأرض. وقال قتادة: هي الشام كلها. قال كعب: وجدت في كتاب الله المنزل أن الشام كنز الله في أرضي وكبها أكثر عبادي. قوله عز وجل: كتب الله لكم، يعني كتب في اللوح المحفوظ أنها مساكن لكم. وقال ابن إسحاق: وهب الله لكم ما قيل جعلها لكم. قال السدي: أمركم الله بدخولها. وقال قتادة: أمروا بها كما أمروا بالصلاة، أي فرض عليكم، ولا ترتدوا على أدباركم عقابكم بخلاف أمر الله فتنقلبوا خاسرين. قال الكلبي: صعد إبراهيم عليه السلام جبل ابنه فقيل له: انظر فما أدرك بصرك فهو مقدس وميراث لذريتك. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين، وذلك أن القبائل الذين خرجوا يتجسسون الأخبار لما رجعوا إلى موسى وأخبروا بما عاينوا. قال لهم موسى: اكتموا شانهم ولا تخبروا بأحد من أهل العسكر فافشلوه. فأخبر كل رجل منهم قريبه وابن عمه إلا رجل وفيا بما قال له موسى. فعلمت جماعة بني إسرائيل ذلك ورفعوا أصواتهم بالبكاء وقالوا: يا ليتنا في أرض مصر أو ليتنا نموت في هذه البرية. ولا يدخلنا الله أرضهم فتكون نسانا وأولادنا وأتقاننا غنيمة لهم. وجعل الرجل يقول صاحبه: تعال نجعل علينا رأسا وننصرف إلى مصر. وذلك قوله تبارك وتعالى إخبارا عنهم. قال: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرج منها فإن يخرج منها فإنا داخلون. أصل الجبار المتعظم الممتنع عن القهر. يقال نخلة الجبار إذا كان طويلا ممتنعا عن وصول الأيدي إليها. وسمي أولئك القوم جبارين امتناعا بطولهم وقوة أجسادهم، وكانوا من العمالقة بقية قوم عاد. فلما قال بنو إسرائيل ما قالوا هم بالانصراف إلى مصر خر موسى وهارون ساجدين، وخرق يوشع وكالب ثيابهما وهما اللذان أخبر الله تعالى عنهما في قوله: قال رجلان من الذين يخافون، أي يخافون الله تعالى. قرأ سعيد بن جبير: يخافون بضم الياء. وقال الرجلان: كانا من الجبارين. فأسلم واتبع موسى أنعم الله عليهما بالتوفيق والعصمة. قال: ادخلوا أهاني عليهم الباب، يعني قرية الجبارين، فإذا دخلتموه فإنكم غاربون، لأن الله منجز وعده. وإنا رأيناهم فكانت أجسامهم عظيمة وقلوبهم ضعيفة، فلا تخشوهم على الله فلتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فأراد بنو إسرائيل أن يرجموهما بالحجارة وعصوهما. قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. فذمنت ربك فقاتل إنها هنا قاعد. فلما فعلت بنو إسرائيل ما فعلت من مخالفتهم لأمر ربهم غضب موسى عليهم. قال: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي. قيل معناه: وأخي لا يملك لنفسه. وقيل معناه: لا يطيعني إلا نفسي وأخي. فافصل بيننا وبين. قيل: فاقضي بيننا وبين القوم الفاسقين العاصين. قال الله تعالى: فإنها محرمة عليهم. قيل: ها هنا تم الكلام، معناه تلك البلدة محرمة عليهم أبدا. لم يرد به تحريم تعبد، إنما أراد تحريم منع. فأوحى الله تعالى إلى موسى: لو حرمنا عليهم دخول الأرض المقدسة غير عبدي يوشع وكالب، ولأتينهم في هذه البرية، ولأتيهنهم في هذه البرية 40 سنة ما كان كل يوم من الأيام تحبسونها فيها سنة، ولألقين جيفهم في هذه القفار. وأما بنوهم الذين لم يعملوا شرا فيدخلونها. فذلك قوله تعالى: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون يتحيرون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. أي لا تحزن على مثل هؤلاء القوم. قوله تعالى: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق وهما هابيل وقابيل ويقال قابيل إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما، يعني هابيل ولم يتقبل من آخرين قابيل. فغضب قابيل لرد قربان وكان يضمر الحسن في نفسه إلى أن أتى آدم مكة لزيارة البيت. فلما غاب آدم قتل قابيل هابيل وهو في غنمه. قال: لأقتلنك. قال: ولم؟ قال: لأن الله تعالى قبل قربانك ورد قربان وتنكح أختي الحسنى وأنكح أختك الدميمة، فيتحدث الناس أنك خير مني ويفتخر ولدك على ولدي. قال هابيل: ما ذنبي؟ إنما يتقبل الله من المتقين. إن بسطت مددت إلي يدك تقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. قال عبد الله بن عمر: ويم الله إن كان المقتول أشد رجل، ولكن منعه التحرج أن يبسط إلى أخي يده. وهذا في الشرع جاز لمن أريد قتله أن ينقذ ويستسلم طلبا للأجل، كما فعل عثمان رضي الله عنه. قال مجاهد: كتب الله عليه في ذلك الوقت إذا أراد رجل قتل رجل أن لا يمتنع ويصبر. إني أريد أن تبوء ترجع. وقيل: تحمل إثمي بإثمي وإثمك، أي بإثم قتلي إلى إثمك. أي إثم معاصيك التي عملت من قبل. هذا قول أكثر المفسرين. وروى ابن أبي نجيح عن المجاهد قال معناه: إني أريد أن يكون عليك خطيئتي التي عملتها أنا وإذا قتلتني وإثمك فتبوء بخطيئتي ودمي جميعا. وقيل معناه: أن ترجع بإثم قتلي وإثم معصيتك التي لم يتقبل أجزاء قربانك أو إثم حسدك. فإن قيل كيف؟ قال: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. وإرادة القتل والمعصية لا تجوز. قيل: ليس ذلك بحقيقة إرادة وإنما بحقيقة إرادة. ولكن لما علم أنه يقتله لا محالة وطن نفسه على الاستسلام طلبا للثواب، فكأنه صار مريدا لقتله مجازا وإن لم يكن مريدا الحقيقة. ويقيل معناه: إني أريد أن تبوء بعقاب قتلي، فيكون إرادة صحيحة لأنها موافقة لحكم الله عز وجل، فلا يكون هذا إرادة للقتل بل لموجب القتل من الإثم والعقاب، فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. قوله عز وجل: فطوعت له نفسه، أي طاوعته وشايعته وعاونته قتل أخيه في قتل أخيه. وقال مجاهد: فشجعته. وقال قتادة: فزينت له نفسه. وقال يا ابن يمان: سهلت له نفسه ذلك، أي جعلته سهلا تقديرا، صورت له نفسه أن قتل أخي طوع له أي سهل عليه. وقتله قيل قتل وهو مستسلم، وقيل اقتاله وهو في النوم فشدخ رأسه فقتله. وذلك قوله تعالى: فقتله فأصبح من الخاسرين. وكان لهابيل يوم قتل 20 سنة، فلما قتل تركه بالعراء ولم يدري ما يصنع به، لأنه كان أول ميت على وجه الأرض من بني آدم. فبعث الله غرابين فاقتتلا، فقتل أحدهما صاحبه ثم حفر له بمنقار وبرجله حتى مكن له ثم ألقاه في الحفرة وواراه فوق وقابيل ينظر إليه. فذلك قوله تعالى: فبعث الله بغرابين يبحث في الأرض يريه كيف يواري سوءة أخيه. فلما رأى قابيل ذلك قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، أي جيفته. وقيل عورته، لأنه قد سلب ثيابه، فأصبح من النادمين على حمله على عاتقه لا على قتله. وقيل على فراق أخي. وقيل ندم لقلة النفع بقتله، فإنه أسخط والديه ومن تفى بقتل شيئا ولم يكن ندمه على القتل وركم الذنب. قوله عز وجل: من أجل ذلك، أي من أجل من جراء ذلك القاتل وجنايته. يقال: أجل يأجل أجلا، إذا جنى مثل أخذ يأخذ أخذا. كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس قتلها فيقاد منه أو فساد في الأرض يريد بغير نفس وبغير فساد في الأرض من كفر أو زنا أو قطع طريق أو نحو ذلك، فكأنما قتل الناس جميعا، اختلف تأويله. قال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية: إكرم من قتل نبيا أو إماما عدلا فكأنما قتل الناس جميعا، ومن شد عضد نبيا أو إماما عدلا فكأنما أحيا الناس جميعا. قال مجاهد: من قتل نفسا محرما يصل النار بقتلها كما يصلها لو قتل الناس جميعا، ومن أحياها من سلم من قتلها فقد سلم من قتل الناس جميعا. قال قتل: أعظم الله أجره وأعظم أجره، بمعناه من استحل قتل مسلم بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا بفي الإثم لأنهم لا يسلمون منه، ومن أحياها وتورع من قتلها فكأنما أحيا الناس جميعا وفي ثواب بسلامتهم منه. قال الحسن: فكأنما قتل الناس جميعا، يعني أنه يجب عليه من القصاص بقتل مثل الذي يجب عليه لو قتل الناس جميعا. ومن أحياها أي عفا من وجب عليه القصاص فلم يقتله فكأنما أحيا الناس جميعا. قال سليمان بن علي: قلت للحسن: يا أبا سعيد، أهي لنا كما كانت لبني إسرائيل؟ قال: إي والذي نفسي والذي لا إله غيره، ما كانت دماء بني إسرائيل أكرم على الله من دمائنا، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض فسادا وعقوبة المحاربين ما ذكر الله سبحانه وتعالى أن يقتلوا أو يصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فذهب قوم إلى أن الإمام بخيار في أمر المحارب بين القتل والقطع والصلب والنفي كما هو ظاهر الآية، ودام أكثرون إلى أن هذه العقوبات هي ترتيب الجرائم لها التخيير. ذلك الذي ذكرت من الحد لهم خزي في عذاب وهوان وفضيحة في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فمن ذهب إلى أن الآية نزلت في الكفار قال معناه: إلا الذين تابوا من شركهم وأسلموا قبل القدرة عليهم فلا سبيل عليهم بشيء من الحدود ولا تبعة عليهم فيما أصابوا في حال الكفر من دم أو مال. وأما المسلمون المحاربون فمن تاب منهم قبل القدرة عليهم وهو قبل أن يظهر به الإمام تسقط عن كل عقوبة وجبت حقا لله ويسقط ما كان من حقوق العباد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا واطلبوا إليه الوسيلة القربى فعيلة من المؤمن توسل إلى فلان بكذا أي تقرب إليه وجمعوا وسائل وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله ما يفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. أخبر أن الكافر هو ملك الدنيا كلها ومثلها معها ثم فدى بذلك نفسه من العذاب لم يقبل منه ذلك الفداء ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارج منها فيها وجه أحدهم أنهم يقصدون يطلبون المخرج منها كما قال تعالى كلما أرادوا يخرج منها، والثاني أنهم يتمنون ذلك من قولهم كما قال تعالى إخبارا لهم ربنا أخرجنا منها ولهم عذاب مقيم، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم وأراد به إيمانهما، كذلك هو في مصنع عبد الله بن مسعود جملة الحكم أن من سرق نصابا من المال من حرز لا شبهة له فيه تقطع يده اليمنى من الرسخ جزاء بما كسب نصب على الحال والقطع ومثله نكالة أي عقوبة من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه سرقة وأصلح العمل فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم، هذا فيما بينه وبين الله تعالى. فأما القطع فلا يسقط عنه بالتوبة وعند الأكثرين. قال مجاهد قطع السارق توبة فإذا قطع حصلت التوبة، وإذا صحيح أن القطع للجزاء من الجناية كما قال جزاء بما كسب فلا بد من التوبة بعد، وتوبته ندم على ما مضى والعزم على تركه في المستقبل. وإذا قطع السارق يجب عليه غرم ما سرق من المال عند أكثر أهل العلم، وقال سفيان الثوري أصحاب رأي لا غرم عليه، وبالاتفاق إن كان المسروق باقيا عنده يسترد أن تقطع يده، لأن القطع حق الله تعالى والغرم حق العبد، فلا يمنع أحد الآخر كاسترداد العين. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم المراد به الجميع، وقيل معناه ألم تعلم يا أيها الإنسان، فيكون خطابا لكل واحد من الناس، يعذب من يشاء ويغفر من يشاء. قال السدي والكلبي يعذب من يشاء من مات على الكفر ويغفر من يشاء من تاب من كفره. قال ابن عباس رضي الله عنهما يعذب من يشاء على الصغيرة ويغفر من يشاء على الكبيرة، والله على كل شيء قدير. قوله تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر في موالاة الكفر فإنهم لن يعجزوا الله من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، هم المنافقون من الذين هادوا يعني اليهود. سماعون أي قوم سماعون الكذب يقابلون الكذب قول المصلي سمي الله لمن حمده قبل الله، وقيل معنا سماعون لأجل الكذب يسمعون منك ليكذبوا عليك، وذلك أنهم كانوا يسمعون من الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يخرجون يقول سمعنا منه كذا ولم يسمعوا ذلك من سماعون لقوم آخر لم يأتوك أيهم جواسيس يعني بني قرظة لقوم آخرين هم أهل خيبر قوله ومن الذين هادوا سماعون الكذب، قيل اللام بمعنى إلى وقيل هي لام كي أي يسمعون لكي يكذبوا عليك، واللام في قوله لقوم أي لأجل قوم آخرين لم يأتوك هم وهم أهل خيبر يحرفون الكلمة جمع كلمة من بعد مواضعه أي من بعد وضعه مواضعه، وإنما ذكر الكناية ردا على لفظ الكلمة، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه أي إن أفتاكم محمد صلى الله عليه وسلم بالجلد والتحميل فاقبلوا وإن لم تؤتوا فاحذروا، ومن يريد الله فتنته كفرا وضلاله قال الضحاك هلاك وقال قتل عذابه، فلن تملك له من الله شيئا أي فلن تقدر على دفع أمر الله في أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. وفي رد على من ينكر القدر لهم في الدنيا خزي أي للمنافقين واليهود فخزي المنافقين الفضيحة واتكوا الستر بظاهر نفاقهم، وخزي اليهود الجزية والقتل والسبي والنفي ورؤيتهم من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيهم ما يكرهون، ولهم في الآخرة عذاب عظيم الخلود في النار. سماعون للكذب يأكلون السحت، قال ابن كثير وأبو جعفر والبصري والكسائي بالسحت بضم الحاء، وقال الآخر بسكونها وهو الحرام أصله والهلاك والشدة، وقال الله تعالى فيسحتكم بعذاب نزلت في حكام اليهود كعب بن أشرف وأمثاله وكانوا يرتشون ويقضون لمن رشاهم. قال الحسن كان الحاكم منهم إذا أتاه أحد برشوة جعلها في كمه في يريها إياه ويتكلم بحاجته فيسمع منه ولا ينظر إلى خصمه فيسمع الكذب ويأكل الرشوة. وعنه أيضا قال إنما ذلك في الحكم إذا رشوته ليحق لك باطلا أو يبطل عنك حقا. فأما أن يعطي الرجل الوالي ويخاف ظلمه ليدرأ به عن نفسه فلا بأس، فالسحت والرشوة في الحكم على قول الحسن والمقاتل والقتل والضحاك. وقال ابن مسعود الرشوة في كل شيء، قال ابن مسعود من شفع شفعة ليرد بها حقا أو يدفع بها ظلما فودي له فقبيل فهو سحت. فقيل له يا أبا عبد الرحمن ما كنا نرى ذلك إلا الأخذ عن الحكم، فقال الأخذ عن الحكم كفر. قال الله تعالى من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والسحت كل كسب لا يحل قوله عز وجل فإن جاءوك فاحكم بينما وارضانهم وإن تعرضانهم فلن يضروك شيئا خير الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالحكم بينهم إن شاء حكم إن شاء ترى قوله تعالى وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط أي بالعدل إن الله يحب المقسطين العادلين. قوله تعالى وكيف يحكمونك وعندهم التوراة لا تعجب للنبي صلى الله عليه وسلم وفي اختصار أي وكيف يجعلونك حكما بينهم في أرضهم بحكمك وعندهم التوراة فيها حكم الله ورجم ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين أي بمصدقين لك. قوله عز وجل إنا أنزلنا التوراة فيها حكم حكم فيها هدى ونور حكم بها النبيون الذين أسلموا أي أسلموا وانقادوا لأمر الله تعالى كما أخبر عن إبراهيم عليه السلام قال الله إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وكما قال وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وأراد بهم النبيين الذين بعثوا من بعد موسى عليه السلام ليحكموا بما في التوراة وقد أسلموا لحكم التوراة وحكموا بها فإن من النبيين من لم يرضى حكم التوراة منهم عيسى عليه السلام للذين هادوا قيل فيه تقديم وتأخير تقديروا فيها هدى ونور للذين هادوا ثم قال يحكم بها النبيون الذين أسلموا ورباني وقيله على موضع وما له يحكم بها النبيون الذين أسلموا على الذين هادوا كما قال وإن أسأتم فلها أي فعليها وكما قال أولئك علي أولئك لهم اللعنة وقيل فيه حذف كأنه قال للذين أدعوا على الذين أدعوا فحذف أحدهم اختصارا وربانيون الأحبار يعني العلماء واحدهم حبر وحبر بفتح الحاء وكسرها والكسر أفصح وهو العالم المحكم للشيء قال الكسائي وابو عبيدة هو من الحبر الذي يكتب به وقال قطرب هو من الحبر الذي هو بمعنى الجمال بفتح الحاء وكسرها ومنه تحبير وتحسين فسمي العالم حبرا لمعري من الجمال العلم وبهائه وقيل الربانيون هاهنا من النصارى والأحبار ومن اليهود وقوله عز وجل بما استحفظ من كتاب الله يستودع من كتاب الله وكانوا أريش ولأنه كذلك فلا تخشوا الناس وخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال قتادة والضحاك نزلت هذه الآية الثلاث من يهود دون من أساء من هذه المروية عن البراء بن عازم رضي الله عنه في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون كلها في الكافرين وقيل هي على الناس كلهم وقال ابن عباس وطاووس ليس بكفر ينقل عن ملة بل إذا فعلوا فهو به كفر وليس كمن كفر بالله ومر يوم الآخر وقال عطاء هو كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق وقال عتيمة مانا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك ومن لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به فقد كفر ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق وسئل عبد العزيز يحيى الكلاني عن هذه الآيات فقال إنها تقوى على جميع ما أنزل الله لا على بعضه فكل من لم يحكم بجميع ما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق فأما من حكم بما أنزل الله من التوحيد وترك الشرك ثم لم يحكم ببعض ما أنزل الله من الشرائع لم يستوجب حكم هذه الآية وقال العلماء هذا إذا رد نص حكم الله عيانا عمدا فأما من خفي عليه أو أخطأ في تأويله فلا هذا قول عامة السلف ولا يعلم لهم مخالف إلا الخوارج أن من أقر بالتوحيد وأقر بالإيمان ثم حكم في الشرائع بغير ما أنزل الرحمن فإنه فاسق ظالم كافر كفرا أصغر ولا يكفر بالمعصية إلا إذا حلها أي معصية إذا حلها كفر. نعم. قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أي وأوجبنا على بني إسرائيل في التوراة أن النفس بالنفس يعني نفس القاتل بنفس المقتول وفان يقتل به والعين بالعين تفقأ بها والأنف بالأنف يجدع به والأذن بالأذن تقطع بها قال ابن عباس أخبر الله تعالى بحكمه في التوراة وهو أن النفس بالنفس واحدة بواحدة إلى آخرها فما بالهم يخالفون فيقتلون بالنفس النفسين ويفقون بالعين العينين والسن بالسن تقلع بها وسائر الجوارح قياسا عليها في القصاص والجروح قصاص فهذا تعميم بعد تخصيص لأنه ذكر العين والأنف والأذن والسن ثم قال الجروح قصاص أي فيما يمكن الاقتصاص منه كاليد ورجل اللسان ونحوها وأما ما لا يمكن الاقتصاص منه من كسر العظم أو جرح لحم كالجائفة ونحوها فلا قصاص فيه لأنه لا يمكن الوقوف على نهايته فمن تصدق به بالقصاص فهو كفارة له قيل الهاء في له بكناية عن المجروح ولي القتيل أي كفارة للمتصدق وقول عبد الله بن عمرو بن العاص والحسن والشعبي وقتادة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق من جسده بشيء كفر الله عنه بقدره من ذنوبه وقال جماعة هي كناية عن الجاني والقاتل يعني إذا حفى المجني عليه من الجاني فعفوه كفارة لذنب الجاني لا يؤخذ به في الأخذ كما أن القصاص كفارة فأما أجر العافي فعلى الله عز وجل قال الله تعالى فمن عفى وأصلح فأجره على الله روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه وقول إبراهيم ومجاهد وزيد بن أسلم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثار النبي الذين أسلموا بعيسى بن مريم صدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه أي في الإنجيل هدى ونورا مصدقا على الإنجيل لما بين يديه من التوراة هدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه قال الأعمش وحمزة وليحكم بكسر اللام ونصب الميم أي لكي يحكم وقرأ الأخرون بسكون الله وجزم الميم على الأمر قال مقاتل بن حيان أمر الله الرباني والأحبار أن يحكموا بما أنزل الله في التوراة وأمر القسيسين بالرهبان أن يحكموا بما في الإنجيل فكفروا وقالوا عزير من الله ونسح من الله ولم يحكم بما أنزل الله فهؤلاء هم الفاسقون الخارجون عن أمر الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك يا محمد الكتاب القرآن بالحق مصدقا لما وأنزلنا إليك الكتاب كتابا وأنزلنا إليك الكتاب ولتشكيل الخطأ. قوله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك يا محمد الكتاب القرآن بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، أي من الكتاب المنزل من قبل، مهيمنا عليه، يعني ابن عباس رضي الله عنهما، أي شاهدا عليه. وقول مجاهد: وقتال السدي والكسائي. وقال حسان: إن الكتاب مهيمن لنبينا والحق يعرفه ذو الألباب، يريد شاهدا ومصدقا. قال عكرمة: وقال عكرمة دالا. وقال سعيد بن جبير: وأبو عبيدة مؤتمنا عليه. وقال الحسن أمينة. وقيل أصله مؤيمن مفيعل من أمين، كما قالوا مبيط من البيطار، فقلبت الهمزة ها، كما قالوا أرقت الماء أرقت الماء وهرقته، وإيهات وهيهات نحوها. ومعنى أمانة القرآن ما قال ابن جريج: القرآن أمين على ما قبله من الكتب، فما أخبر أهل الكتاب عن كتاب فإن كان في القرآن فصدقوا إلا فكذبوا. وقال سعيد بن المسيب: وضح قاضيا. وقال الخليل رقيبا وحافظا: والمعاني متقاربة، معنى الكل أن كل كتاب يشهد صدق القرآن فهو كتاب الله تعالى، وإلا فلا. فاحكم يا محمد بينهم بين أهل الكتاب إذا ترى، فإليك بما أنزل الله تعالى بالقرآن، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لا تعرض عما جاءك من الحق ولا تتبع أهواءهم. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، قال ابن عباس والحسن ومجاهد: أي سبيلا وسنة. فالشرعة والمنهاج الطريق الواضح، وكل ما شرعت فيه هو شريعة وشرعة، ومنه شرائع الإسلام شروع أهلها فيه. وأراد بهذا أن شرائع مختلفة، ولكل أهل من التي شريعة. قال قتل الخطاب الأمم الثلاث: أمة موسى وأمة عيسى وأمة محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. فالتوراة شريعة والإنجيل شريعة والفرقان شريعة، والدين واحد وهو التوحيد. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة أي على ملة واحدة، ولكن ليبلوكم يختبركم فيما آتاكم من الكتب، ويبين لكم من الشرائع، فيتبين المطيع من العاصي والموافق من المخالف. فاستبقوا الخيرات فبادروا إلى الأعمال الصالحة، إن الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. قوله عز وجل: ونحكم بينهم بما أنزل الله إليك ولا تتبع أهواءهم واحذر من يفتنك عن بعض ما أنزل الله إليك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال كعب بن أسد وعبد الله بن صورية وشاس بن قيس من رؤساء اليهود بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه. فأتوه فقالوا: يا محمد، قد عرفت أن أحبار اليهود وأشرافهم، وإنا إن اتبعناك لم يخالفنا اليهود، وإن بيننا وبين الناس خصومات تحاكم، فنحاكمهم إليك فاقض لنا عليهم، نؤمن بك ويتبعنا غيرنا. ولم يكن قصدهم الإيمان، وإنما كان قصدهم التلبيس ودعوة إلى الميل في الحكم. فأنزل الله عز وجل الآية: فإن تولوا يعرضوا عن الإيمان والحكم بالقرآن، فاعلم أن ما يريد الله يصيبهم ببعض ذنوبهم، أي فاعلم أن إرادة من أجل أن الله يريد أن يعجل لهم العقوبة في الدنيا ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس يعني اليهود لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون. قرأ ابن عامر: تبغون. وقرأ الآخرون بالياء: يطلبون. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، اختلفوا في سبب نزول هذه الآية، وإن كان حكم عاما لجميع المؤمنين، بعض مولياء وبعض في العون والنصرة، ويدهم واحدة على المسلمين، ومن يتولهم منكم فيوافقهم ويعينهم فإنه منهم، من الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض أي نفاق، أي نفاق يعني عبد الله بن أبي وأصحابه من المنافقين الذين يولون اليهود، يسارعون فيهم في معونتهم وموالاتهم، يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة دولة، يعني أن يدول الدهر دولة فنحتاج إلى نصرهم إيانا. وقال ابن عباس رضي الله عنه: معنا نخشى أن لا يتم أمر محمد صلى الله عليه وسلم فيدور الأمر علينا. وقيل: نخشى أن يدور الدهر علينا بمكروه من جدب وقحط فلا يعطون الميرة والقرض، فعسى الله أن يأتي بالفتح. قال قتادة ومقاتل: بالقضاء من نصر محمد صلى الله عليه وسلم على من خالفه. وقال الكلبي والسدي: فتح مكة. وقال الضحاك: فتح قرى اليهود مثل خيبر وفدك، أو أمر من عنده. قيل: بإتمام أمر محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل: عذاب لهم. وقيل: إجلاء بني النضير. فيصبح يعني هؤلاء المنافقون على ما سروا في أنفسهم من موالاة اليهود ودس الأخبار إليهم نادمين. وحينئذ يقول الذين آمنوا: قرأ الكوفة، ويقول بالواو والرفع الاستئناف، وقرأ البصرة بالواو ونصب اللام عطفا على أن يأتي، أي وعسى أن يقول الذين آمنوا. وقرأ الآخرون بحذف الواو ورفع اللام، وكذلك هو في مصاحف أهل العالية استغناء عن حرف العطف لملابسة هذه الآية ما قبلها، يعني يقول الذين آمنوا في وقت ظهر الله تعالى نفاق المنافقين: هؤلاء الذين قسموا بالله حلفوا بالله جاد إيمانهم حلفوا بأغراض الإيمان إنهم لما أكبر إنهم لمؤمنون يريد أن المؤمنين حينئذ يتعجبون من كذبهم وحلفهم بالباطل. قال الله تعالى حبطت أعمالهم بطل كل خير عملوا بطل كل خير عملوا فأصبحوا خاسرين خسروا الدنيا بافتضاحهم والآخرة بالعذاب وفوات الثواب. قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا من ارتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال أهل المدينة والشام يرتدد بدالين على إظهار التضعيف عن دينه فيرجع إلى الكفر. قال الحسن علم الله تبارك وتعالى أن قوما يرجعون عن الإسلام بعد موت نبيهم صلى الله عليه وسلم فأخبر أنه سيأتي بقوم يحبهم الله ويحبونه. واختلف في أولئك القوم من قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن والقتادة وأبو بكر وأصحابه الذين قاتلوا أهل الردة ومانع الزكاة. وقال قوم المراد بقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه هم الأشعريون. روي عن عياض بن غنم من الأشعري رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم هذا وأشار إلى أبي موسى الأشعري وكانوا من اليمن. قوله عز وجل ذلة على المؤمنين يعني رقى رحمة كقوله عز وجل واخفض لهم جناح الذل من الرحمة ولم يرد به الهوان بل أراد أن جانبهم لين على المؤمنين. وقيل هو الذل من قول دابة ذلول يعني أنهم متواضعون كما قال الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا عزة على الكافرين إن شداء غلاظ على الكفار يعدونهم يغالبونهم من قولهم عزه أي غلبه. قال عطاء ذلة على المؤمنين كالولد لوالده والعبد لسيده عزة على الكافرين كالسبع على فرسته نظيره قوله تعالى شداء والكفار وحما بينهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم يعني لا يخافون في الليل لومة لوم الناس. وذلك أن المنافقين كانوا يراقبون الكفار ويخافون لومهم. وروينا عن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وأن نقوم ونقول بالحق حيثما كنا لا نخاف إلا لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء محبة لله ولين جانب المسلمين وشدتهم على الكافرين من فضل الله عليهم والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في عبادة بن صامت عبد الله بن أبي بن سلول حين تبرأ عبادة بن اليهود وقال تولى الله ورسوله والذين آمنوا فنزل فيه من قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء إلى قوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا يعني عبادة بن صامت وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما جاء عبد الله بن سلام رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن قومنا قرظة والنضغ قد جاؤونا وفارقونا وأقسموا أن لا يجالسونا. فنزلت هذه الآية فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رضينا بالله ربا وبرسوله وبالمؤمنين أولياء وعلى هذا التأويل أراد بقولهم راكعون صلاة التطوع بالليل والنار. وقال ابن عباس وقال السدي قوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة راكعون أراد به علي بن أبي طالب رضي الله عنه مر به سائل وراكع في المسجد فأعطاه خاتمه. وقال جويبر عن الضحاك في قوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا قال هم المؤمنون بعضهم أولياء بعض. طبعا قصة إعطاء علي الخاتم وراكع قصة لا تثبت ضعيفة جدا. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا يعني يتولى القيام بطاعة الله ونصرة رسوله والمؤمنين. قال ابن عباس رضي الله عنه ما يريد المهاجرين والأنصار فإن حزب الله يعني أنصار دين الله هم الغالبون. قوله عز وجل الذين آمنوا اتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا الآية. قال ابن عباس رضي الله عنه ما كان رفاعة بن زيد بن التابوت وسويد بن حارث قد أظهر الإسلام ثم نافق وكان رجال من المسلمين يودون ما فأنزل الله عز وجل هذه الآية يعني الذين آمنوا اتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا بظهر ذلك برزاتهم قولا هم مستنبطون الكفر وهم مستبطنون الكفر من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم يا يهود والكفار قرأوا البسط والكسائي والكفار بخفض الراء يعني ومن الكفار وقرأ الآخرون بالنصب لا تتخذوا الكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم من الصلاة اتخذوا هزوا ولعبا ذلك من قوم لا يعقلون. قال الكلبي كان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نادي للصلاة وقام المسلمون إليه قالت اليهود قد قاموا لا قاموا وصلوا لا صلوا على طريق الاستهزاء وضحكوا. فأنزل الله عز وجل هذه الآية. وقال السدي نزلت في رجل من النصارى بالمدينة كان إذا سمع المؤذن يقول شهد أن محمد رسول الله قال حرق الكاذب فدخل خادمه ذات ليلة بنار وهو واهل ونياب فتطايرت منها شرارات فاحترق البيت واحترق هو واهله. وقال الآخرون إن الكفار لما سمعوا لدنا حسد المسلمين فدخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد لقد أبدعت شيئا لم نسمع به فيما مضى من الأمم فإن كنت تدعي النبوة فقد خالفت فيما أدت الأنبياء قبلك ولو كان فيه خير لكان أولى الناس به الأنبياء فمن أين لك صياح كصياح العير فما أقبح من صوت وما أسمج من أمر. فأنزل الله تعالى ذلك ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله الآية. طبعا قول النداء بدعة غير صحيح لأن النداء فعله من إبراهيم عليه السلام وأذن في الناس في الحج. قوله عز وجل قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما أتى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من اليهود أبو ياسر بن الأخطب ورافع الوهاب رافع غيرهما فسألوا عمن يؤمن به من الرسل فقال أؤمن بالله وما أنزل إلى منزل يا إبراهيم وإسماعيل إلى قوله ونحن له مسلمون. فلما ذكر عيسى عليه السلام جحدوا نبوته وقالوا والله ما نعلم أهل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم ولا دين شر من دينكم أنزل الله تعالى هذه الآية. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا أي تكرهون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وأنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون أي هل تكرهون منا إلا إيماننا وفسقكم أي إنما كرهتم إيماننا وأنتم تعلمون أن على حق لأنكم فسقتم بأن أقمتم على دينكم لحب الرياسة وحب الأموال. ثم قال قل يا محمد هل أنبئكم أخبركم بشر من ذلك الذي ذكرتم يعني قولهم لم نره لدينا أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم ولا دين شر من دينكم. فذكر الجواب بلفظ الابتداء وإن لم يكن ابتداء شرا لقوله تعالى أفأنبئكم بشر من ذلكم النار مثوبة ثوابا وجزاء. نصب على التفسير عند الله من لعنه الله أي هو من لعنه الله وغضب عليه يعني اليهود وجعل منهم القلادة والخنازير. فالقلادة أصحاب السبت والخنازير كفار ميدة عيسى عليه السلام. وعبد الطاغوت أي جعل منهم من عبد الطاغوت أي أطاع الشيطان فيما سول له أولئك شر مكانه وضلوا عن سواء السبيل عن طريق الحق. وإذا جاءكم قالوا يعني هؤلاء المنافقين وقيل هم الذين قالوا آمنوا بالذي أنزل الذين آمنوا وجنال وكفر آخرة دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا آمنا بك وصدقناك فيما قلت وهم يسرون الكفر وقد دخلوا بالكفر وقد خرجوا به يعني دخلوا كافرين وخرجوا كافرين والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يعني من اليهود يسارعون في الإثم والعدوان قيل الإثم المعاصي والعدوان الظلم وقيل الإثم ما كتموا من التوراة والعدوان ما أراد ما زادوا فيها وأكلهم السحت الرشاء لبئس ما كانوا يعملون. لولا هلا ينهاهم الربانيون والأحبار يعني العلماء قيل الربانيون العلماء النصارى والأحبار العلماء اليهود عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة. قال ابن عباس ولكن مضحك وقتد إن الله تعالى كان قد بسط اليد حتى كانوا من أكثر الناس مالا وخصم من ناحية فلما عصوا الله في أمر محمد صلى الله عليه وسلم وكذبوا به كف الله عنهم ما بسط عليه من السعة. فعند ذلك قال في الحاصب بن عزرة يد الله مغلولة محبوسة مقبوضة على الرزق نسبوا إلى البخل. قيل إنما قال هذه المقالة فانحاص فلما لم ينهوا الآخرون ورضوا بقوله أشركهم الله فيها. وقال الحسن معناه يد الله مكفوف عن عذابنا فليس يعذبنا إلا ما يبر به قسما وقدر ما عبد آباؤنا العجل والأول أولى لقوله ينفق كيف يشاء غلة أيديهم يمسك أيديهم عن الخيرات. وقال الزجاج جابهم الله تعالى فقال أنا الجواد وهم البخلاء وأيديهم هي المغلولة الممسكة. وقيل هو من الغل في النار يوم القيامة لقوله تعالى إذ الأغلال هو من الغل في النار يوم القيامة لقوله تعالى إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل ولعنوا وعذبوا بما قالوا فمن لعنهم أنهم مسخوا قردة فمن لعنهم أنهم مسخوا قردة وخنازير وضربت عليهم الذلة والمسكنة في الدنيا وفي الآخرة بالنار بل يداهم مبسوطة ويد الله صفة من صفات ذاته كالسمع والبصر والوجه. وقال جل ذكره لما خلقت بيدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يدي يمين والله أعلم بصفاته فعلى العباد فيها الإيمان والتسليم. وقال أئمة السلف من أهل السنة في هذه الصفات أمرها كما جاءت بلا كيف ينفق يرزق كيف يشاء ليزن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا أي كلما أنزلت آية كفروا بها فازدادوا طغيانا وكفرا. ولقينا بينهم العداوة والبغضاء يعني بين اليهود والنصارى قال أبو الحسن المجاهد وقيل بين الطوائف اليهود جعلهم الله مختلفين بدين متباغضين إن إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نهارا للحرب أطفأها الله يعني اليهود أفسدوا وخالفوا حكم التوراة فبعث الله عليهم بخت نصر ثم أفسدوا فبعث الله عليهم طوس الرومي ثم أفسدوا فسلط الله عليهم المجوس ثم أفسدوا فبعث الله عليهم المسلمين. وقيل كلما أجمع أمر أن يفسدوا أمر محمد صلى الله عليه وسلم وأوقدوا نار المحاربة أطفأها الله فردهم وقهرهم ونصر النبي ودينه. هذا معنى قول الحسن. وقال قتادة وهذا عام في كل حرب طلبت اليهود فلا تلقى اليهود في بلد إلا وجدت من أذل الناس ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم واتقوا الكفر لكفرنا عنهم سيئاتهم ولدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل أن أقاموا أحكامها وحدودها وعملوا بما فيهما وأنزل إليهم من ربهم يعني القرآن وقيل كتب أنبياء بني إسرائيل لا كلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم قيل من فوقهم والمطر ومن تحت أرجلهم نبات الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما أنزلت عليهم القطر وخشت لهم من نبات الأرض. قال الفراء أراد به التوسعة في الرزق كما يقال فلان في الخير من قرن إلى قدم منهم أمة مقتصدة يعني مؤمن أهل الكتاب عبد الله بن سلام من أصحابه مقتصدة أي عادلة غير غالية ولا مقصرة جافية ومعنى الاقتصاد في اللغة اعتداد في العمل من غير غلو ولا تقصير، وكثير منهم كعب بن أشرف أصحابه ساء ما يعملون، بئس ما يعملون، بئس شيء عملهم عملهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: عملوا بالقبيح مع التكذيب بالنبي صلى الله عليه وسلم. قوله عز وجل: يا رسول بلغ منزلك بربي. قالت عائشة رضي الله عنها: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتب شيئا من أنزل الله عليه فقد كذب وهو يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. روى الحسن أن الله تعالى لما بعث رسوله ضاق ذرعا وعرف أن من الناس من يكذبه، فنزلت هذه الآية. وقيل نزلت في عيب اليهود، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الإسلام فقالوا: أسلمنا قبلك. وجعلوا يستهزئون به فيقولون له: تريد أن نتخذك حنانا كما اتخذت النصارى عيسى حنانا. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك سكت، فنزلت هذه الآية وأمره أن يقول لهم: يا أهل الكتاب لستم على شيء. الآية. وقيل: بلغ ما أنزل إليك من رجب القصاص، نزلت في قصة اليهود. وقيل: نزلت في أمر زينب بنت جحش ونكاحية. وقيل: في الجهاد، وذلك أن المنافقين كرهوا كما قال الله تعالى: فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال ورأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. وكرهوا بعض المؤمنين، قال الله تعالى: ألم تر الذين قيل لهم كفوا أيديكم. الآية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسك من في بعض الأحايين عن الحث على الجهاد لما يعلم من كراهة بعضهم، فأنزل الله هذه الآية. قوله تعالى: وإن لم تفعلوا من بلغت رسالة قرأ المدينة والشام أبو بكر ويعقوب رسالاته على الجمع والباقون رسالته على التوحيد. ومعنى: إن لم تبلغ الجميع وتركت بعضه فما بلغت شيئا، أي جرمك في ترك تبليغ البعض كجرمك في ترك تبليغ الكل. وقيل: بلغ ما أنزل إليك، أي أظهر تبليغه كقوله: فاصنع بما تؤمر. وإن لم تفعل فإن لم تظهر تبليغه فما بلغت رسالته. أمره بتبليغ ما أنزل إليه مجاهرا محتسبا صابرا غير خائف، فإن خفيت منه شيئا لخوف يلحقك فما بلغت رسالته. والله يصومك من الناس يحفظك ويمنعك من الناس. فإن قيل: ليس قد شج رأسه وكسرت رباعيته وأوذي بضروب من الأذى، قيل: معناه يصومك من القتل فلا يصوم إلا قتلك. وقيل: نزلت هذه العبادة ما شج رأسه، لأن سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن. وقيل: والله يخصك بالعصمة بين الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قوله عز وجل: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، أي تقيموا أحكامه وما يجب عليكم فيهما، ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس ولا تحزن على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، قولوا: إن الذين آمنوا باللسان، وقولوا: من آمن بالله بالقلب. وقيل: الذين آمنوا على حقيقة الإيمان، من آمن بالله أي ثبت على الإيمان، واليوم الآخر، وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قوله تعالى: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل في التوحيد والنبوة، وأرسلنا إليهم رسلا، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا عيسى ومحمدا صلوات الله وسلامه عليهما، وفريقا يقتلون يحيى وزكريا، وحسبوا ظنوا أن لا تكون فتنة أي عذاب وقتل. وقيل: ابتلاء واختبار، أي ظنوا أن لا يبتلوا ولا يعذبهم الله، فعموا عن الحق فلم يبصروا، وصموا عنه فلم يسمعوا، يعني عموا وصموا بعد موسى صلوات الله وسلامه عليه، ثم تاب الله عليهم ببعث عيسى عليه السلام، ثم عموا وصموا كثيرا منهم بالكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا: إن الله والمسيح ابن مريم، وهم المكانية والعقوبية منهم. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا: إن الله تعالى ثلاثة، يعني المقدسية، وفي إضمار معنى ثلاثة آلهة، لأنهم يقولون: الإلهية مشتركة بين الله تعالى ومريم وعيسى، وكل واحد من هؤلاء إله، فهم ثلاثة آلهة. يبين هذا قوله عز وجل المسيح: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، ثم قال ردا عليهم: وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون مسنا ليصيبن الذين كفروا منهم عذاب أليم، خص الذين كفروا لعلم أن بعضهم يؤمنون أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. قال الفراء: هذا أمر بالأفضل استفهام قوله: فهل أنتم منتهون، أي انتهوا، والمعنى أن الله يأمركم بالتوبة والاستغفار، إن هذا الذنب العظيم، والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت مضت من قبل الرسل، ليس هو بإله، بل هو كالرسل الذين مضوا لم يكونوا آلهة، وأمه صديقة كثيرة الصدق، وقيل سميت صديقة لأنها صدقت بآية الله كما قال عز وجل في وصفه: وصدقت بكلمات ربها. كان يأكلان الطعام، أي كان يعيشان بالطعام والغذاء كسائر الآدمين، فكيف يكون إلها من لا يقيم إلا أكل الطعام. وقيل: هذا كناية عن الحدث، وذلك أن من أكل وشرب لا بد له من البول والغائط، من هذه صفته كيف يكون إلها. ثم قال: انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون يصرفون عن الحق. قل: تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، أي لا تتجاوز الحد والغلو والتقصير، كل واحد منهما مذموم في الدين. وقوله غير الحق، أي في دينكم المخالف الحق، وذلك أنهم خالفوا الحق في دينهم ثم غلوا فيه بالإصرار عليه، ولا تتبعوا قوم والهواء جمع الهوى وهما تدعو إليه شهوة النفس، وقد ضلوا من قبل، يعني رؤساء الضلالة من فريق اليهود والنصارى. والخطاب للذين كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم نهوا عن اتباع أسلافهم فيما ابتدعوا بأهوائهم وأضلوا كثيرا، يعني من اتبعوا ما لأهوائهم وضلوا عن سواء السبيل، عن قصد الطريق أي من الضلال، فالضلال الأول من الضلالة والثاني بإضلال من اتبعهم. وإن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود، يعني أهل إيلة، لما اعتدوا في السبت وقال داود عليه عليه السلام اللهم لعنهم واجعلهم آية، فمشرك خلزة وخنازير، وعيسى ابن مريم يا لسان عيسى عليه السلام يعني كفار أصحاب المائدة لما لم يؤمنوا قال عيسى اللهم لعنهم واجعلهم آية فمشرك خنازير ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا إلى ينهي بعضهم بعضا لبئس ما كانوا يفعلون. قوله تعالى ترى كثيرا منهم قيل من اليهود كعب بن نشر وأصحابه يتولون الذين كفروا مشركي مكة حين خرجوا إليهم يجيشون على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس ومجاهد الحسن منهم يعني من المنافقين يتولون اليهود لبئس ما قدمتهم أنفسهم بئس ما قدموا من العمل لمعادهم في الآخرة أن سخط الله عليهم غضب الله عليهم وفي العذاب مخالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليه عن القرآن واتخذوهم يعني الكفار أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون أي خارجون عن أمر الله سبحانه وتعالى. قوله عز وجل تجد نشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا يعني مشرك العرب لتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا النصارى لم يرد به جميع النصارى إنهم في عداوتهم للمسلمين كاليهود في قتلهم للمسلمين وأسرهم وتخريبهم بلادهم وهدم مساجدهم وإحراق مصائبهم لا ولا كرامة لهم بل الآية في من أسلم منهم مثل النجاشي وأصحابه وقيل نزلت في جميع اليهود وجميع النصارى لأن اليهود أقسى قلبا والنصارى ألين قلبا منهم وكانوا أقل مضارة للمشركين اليهود وذلك بأن منهم قسيسين أي علماء. قال فقطرب القس والقسيس العالم بلغة الروم ورهبانا الرهبان العباد وأصحاب الصوامع واحدهم راهب مثل فارس وفرسان وراكب وركبان وقد يكون واحد وجمع رهبين مثل قربان وقرابين وأنهم لا يستكبرون لا يتعظمون عن الإيمان والإدعاء للحق. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ترى عيونهم تفيض وتسيل من الدمع مما عرفوا منها. قال ابن عباس رضي الله عنه في رواية عطاء يريد النجاشي وأصحابه قرأ عليهم جعفر بالحبشية كافى يا عين صاد فما زالوا يبكون حتى فرغ جعفر من القراءة يقولون ربنا آمنا فاكتبنا نعم الشاهدين يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم. دليله قوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس وقوله تعالى وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق وذلك أن اليهود عيروهم وقالوا لهم لما آمنتم فأجابوهم بذلك ونطمع ويدخلنا ربنا مع القوم الصالحين أي في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بيانوا أن الأرض يرثها عبادي الصالحون فأثابهم الله وأعطاهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وإنما أنجح قول معلق الثواب بالقول اقترانه بالإخلاص بدليل قوله تعالى وذلك جزاء المحسنين يعني الموحدين المؤمنين. وقوله ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يدل على أن الإخلاص والمعرفة من القلب مع القول يكون إيمانا. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم يعني اللذات التي تشتهيها النفوس مما أحل الله لكم من المطاعم الطيبة والمشارب اللذيذة ولا تعتدوا ولا تجاوزوا الحلال إلى الحرام إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. قال عبد الله مبارك الحلال ما أخذته من وجهي والطيب ما غذا وأنما فأما الجوامد كالطين والتراب ما لا يغذي فمكروه إلا على وجه التداوي واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. قول عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. قرأ حمزة الكسائي وأبو بكر عقدتم بالتخفيف وقرأ ابن عامر عقدتم بالألف وقرأ الآخرون عقدتم بالتشديد أي وكدتم المراد من الآية قصدتم وتعمدتم. فكفارته أي كفارة ما عقدتم الأيمان إذا حنتم إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أي من خير قوت عياركم. وقال عبيد السلماني الأوسط الخبز والخل والأعلى الخبز واللحم والأدنى الخبز والبحث والكل مجزٍ. قوله تعالى وكسوتهم أو تحرير رقبة كل ما لزمته كفارة فهو فيها مخير إن شاء أطعم عشرة مساكين وإن شاء كسى وإن شاء اعتق رقبة. قوله عز وجل فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام إذا عجز الذي لزمته كفارة اليمين على الطعام والكسوة تحرير رقبة يجب عليه صوم ثلاثة أيام والعجز أن لا يفضل من ماله عن قوته وقوت عياله وحاجته ما يطعم أو يكسو أو يعتق فإنه يصوم ثلاثة أيام. قال بعضهم إذا ملك ما يمكنه لطعام وإن لم يفضل عن كفايته فليس له الصيام. ذلك الذي ذكر كفارة أيمانكم إذا حلفتم محلتم وإن الكفارة فإن الكفارة لا تجب إلا بعد الحنث. قوله عز وجل واحفظوا أيمانكم قيل أراد به ترك الحلف أي لا تحلفوا وقيل وهو الأصح أراد به إذا حلفتم فلا تحنثوا فالمراد به منه حفظ اليمين يعني الحنيف هذا إذا لم يكن يمينه على ترك مندوب أو فعل مكروه فإن حلف على فعل مكروه أو ترك مندوب فالأفضل أن يحنث نفسه ويكفر. كذلك يبين الله لكم آياته آياتنا لكم تشكرون. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر القمار والأنصاب يعني الأوثان، وسميت ذلك أنهم كانوا ينصبون واحدها نصب بفتح واحدها نصب بفتح النون وسكون الصاد، ونصب بضم النون مخففا ومثقلا، والأزلام يعني القداح التي يستقسمون بها واحدها زلم وزن، ورجس خبيث مستقذر من عمل الشيطان من تزيينه، فاجتنبوه رد الكناية الرجس فلعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. أما العداوة في الخمر فإن الشاربين إذا سكروا وأربدوا وتشاجروا كما فعل الأنصاري الذي شج سعد بن أبي وقاص إلى حلق جمل. وأما العداوة في الميسر قد كان رجل يقامر على الأهل والمال ثم يبقى حزين مسلوب الأهل والمال مغتاظا على حرفائه، ويصدكم عن ذكر الله يعني الصلاة، وذلك أن من اشتغل بشرب الخمر والقمار على الهوى ذلك عن ذكر الله وشعره صلاة كما فعل أبو ضيف عبد الرحمن العوف. وتقدم رجل يصلي بهم صلاة المغرب بعدما شربوا فقرأ: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، بحذف الأفهاء أنتم منتهون، انتهوا لفظه استفهام معناه أمر، كقول تعالى: فأنتم شاكرون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا المحارم والمناهي، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. قولوا عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. الآية سبب نزول هذه الآية أن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا لما نزل تحريم الخمر: يا رسول الله كيف يبي إخواني الذين ماتوا وهم يشربون الخمر ويأكلون مما لم يجر؟ فأنزل الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا وشربوا من الخمر وأكلوا من مال ميسر إذا ما اتقوا الشرك وآمنوا وصدقوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا الخمر والميسر بعد تحريمه وآمنوا ثم اتقوا ما حرم الله عليهم أكله وشربه وأحسنوا والله يحب المحسنين. وقيل معنى الأول: إذا ما اتقوا الشرك وآمنوا وصدقوا ثم اتقوا أي داوموا على التقوى وآمنوا وازدادوا إيمان ثم اتقوا المعاصي كلها وأحسنوا. وقيل: أي اتقوا بالإحسان، وكل محسن متقي والله الله يحب المحسنين. قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد. الآية نزلت عام الحديبية وكانوا محرمين، ابتلاهم الله بالصيد وكانت الوحوش تغشى رحالهم من كثرتها فهموا بأخذها، فنزلت: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله ليختبرنكم الله. فائدة البلوى إظهار المطيع من العاصي إلا فلا حاجة له إلى البلوى بشيء من الصيد، وإنما بعض فقال بشيء لأنه ابتلاهم الصيد البري خاصة. تنالوا أيديكم يعني الفرخة والبيضة وما لا يقدر أن يفر من صغار الصيد، ما حكم يعني الكمار من الصيد، ليعلم الله ليرى الله لأنه قد علمه من يخافهم بالغيب أن يخاف الله ولم يره، كقوله تعالى: الذين يخشون ربهم بالغيب أن يخافوا فلا يصاد في حال الإحرام، فمن اعتدى بعد ذلك أي صاد بعد تحريمه فله عذاب أليم. قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرام، محرمون بالحج والعمرة وجمع حرام. يقال رجل حرام وامرأة حرام، قد يكون من دخول الحرم. يقال: أحرم الرجل إذا عقد الإحرام وأحرم إذا دخل الحرم. ومن قتله منكم متعمدا اختلف في هذا العمد، فقال قوم: هو العمد بقتل الصيد مع نسيان الإحرام، أما إذا قتل عمدا وهو ذاكر الإحرام فلا حكم عليه وأمره إلى الله لأنه أعظم من أن يكون له كفارة. هذا قول مجاهد الحسن. وقال الآخرون: هو أن يعمد المحرم قتل الصيد ذاكرا لإحرام فعليه كفارة، واختلفوا فيما لو قتله خطأ، فذهب أكثر الفقهاء إلى أن العمد والخطأ سواء في لزوم الكفارة. وقال الزهري: على المتعمد الكتاب وعلى المخطي بالسنة. وقال سعيد بن جبير: لا تجب كفارة الصيد بقتل بالخطأ بل يختص بالعمد. قوله عز وجل: فجزاء مثل ما قتل من النعم، معناه أنه يجب عليه مثل ذلك الصيد من النعم، وأراد به ما يقر من الصيد من مقتل شبا من حيث الخلق لا من حيث القيمة. يحكم به ذو عدل منكم أن يحكم بالجزاء رجلان عدلان، ويحكم وينبغي أن يكون فقيهين ينظران إلى أشبه الأشياء من النعم فيحكمان به. هديا بالغ الكعبة أي يهدي تلك الكفارة الكعبة في ذبحه بمكة وتصدق بلحمه على مساكين الحرم، أو كفارة طعام مساكين وعدل ذلك صياما. قال الفرار رحمه الله: العدل بالكسر المثل من جنسه، والعدل بالفتح المثل من غير جنسه. وأراد به أنه في جزاء الصيد مخير بين أن يذبح مثل من النعم فيتصدق بلحمه على مساكين الحرم، وبين أن يقوم مثل المثل دراهم والدراهم طعاما فيتصدق بطعام المساكين والحرم على مساكين الحرم، أو يصوم عن كل مد يوما عن كل مد من الطعام يوما، وله أن يصوم حيث شاء لأنه لا ينفع فيه للمساكين. وقال مالك: إن لم يخرج مثل يقوم الصيد ثم يرجع قيمة الطعام فيتصدق أو يصوم. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا يجوز مثل من النعم بل يقوم الصيد، إن شاء صرفت القيمة إلى شيء من النعم، وإن شاء إلى الطعام يتصدق به، وإن شاء صام عن كل نصف صاع من بر أو صاع من غيره يوما. وقال الشعبي: والنخيل جزاء الصيد على التخيير، والآية حجة لمن ذهب إلى التخيير. قوله تعالى: ليذوق وبال أمر أي جزاء مع صيد فعفى الله عما سلف يعني قبل التحريم ونزول الآية. قال السدي: عفى الله عما سلف من الجاهل في الجهل وما ومن عاد فينتقم الله منه في الآخرة، والله عزيز ذو انتقام. وإذا تكرر من المحرم قتل الصيد فيتعدد عليه جزاء عند عامة أهل العلم. قوله عز وجل: حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة، والمراد بالبحر جميع المياه. قال عمر رضي الله عنه: صيده مصطيد وطعامه ما رمي به. وعن ابن بشر وابن عمر وابن هريرة رضي الله عنهم: طعامه ما قذف الماء إلى ساحل ميتة. وقال قوم: هو المارح منه. وقول سعيد بن جبير وعكرمة وابن سعيد بن المسيب وقتال أخيه. وقال مجاهد: صيده طريه وطعامه مالحه متاعا لكم، أي منفعة لكم وللسيارة، يعني المارة. قوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. صيد البحر حلال للمحرم كما هو حلال لغير المحرم، أما صيد البر فحرام على المحرم وفي الحرم. والصيد هو الحيوان الوحشي الذي يحل أكله، وأما ما لا يحل أكله فلا يحرم بسبب الإحرام للمحرم أخذه وقتله. قوله عز وجل: جعل الله الكعبة بيت الحرم. قال مجاهد: سميت كعبة لتربيعها، والأعراب تسمي كل بيت مربع كعبة. قال مقاتل: سميت كعبة لانفرادها من البناء. وقيل: سميت كعبة لارتفاعها من الأرض وأصلها من الخروج إلى الارتفاع. وسمي الكعبة كعبة لتنوئه وخروجه من جانبي القدم. ومنه قيل: الجارية إذا قاربت البلوغ وخروج ثديها تكعبت وسميت البيت الحرم، لأن الله تعالى حرمه وعظمه بحرمته وعظم حرمته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حرم وكتب ما خلق الله السماوات والأرض قياما للناس. قرى ابن عامر: قياما بلا ألف، الآخر قياما بالألف أي قواما لهم في أمر دينهم ودنياهم. وأما الدين لأنه به يقوم الحج والمناسك، وأما الدنيا فيما يجبى إليهم من الثمرات كانوا يأمنون فيه من النهب والغار والغارة فلا يتعرض لهم أحد في الحرم. قال الله تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتغطى الناس من حولهم. هذا أحد التفاسير: قياما للناس يعني الثمرات تجبى لهم إليه، والثاني قياما للناس في الدنيا يعني ما دام الكعبة موجودة الدنيا موجودة، إذا فنيت الكعبة فنيت الدنيا. والشهر الحرم أراد به الأشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة وذو الحجة والمحرم ورجب. أراد أنه جعل الأشهر الحرم قياما للناس يأمنون فيها القتال والهدي والقلائد، أراد أنهم كانوا يأمنون بتقليدها، فذلك قد قوام فيه. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، أن الله بكل شيء عليم. فإن قيل: أي اتصال لهذا الكلام بما قبله؟ قيل: أراد الله عز وجل جعل الكعبة قياما للناس لأن الله تعالى يعلم صلاح العباد كما يعلم ما في السماوات وما في الأرض. وقال الزجاج: قد سبق في هذه السورة الإخبار عن الغيوب والكشف عن الأسرار، مثل قوله: سماعون للكذب ولقوم آخرين، ومثل إخبارهم بتحريم الكتب ونحو ذلك. فقوله: ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض راجعون إليه، واعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. على الرسول إلا البلاغ والتبليغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل: لا يستوي الخبيث والطيب إلا حلال والحرام، ولو أعجبك سرك كثرة الخبيث. فاتقوا الله ولا تتعرضوا للحجاج وإن كانوا مشركين. يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم أي إن تظهر لكم تسؤكم أي إن أمرتم بالعمل بها، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم ما لا صبرتم حتى ينزل القرآن بحكم من فرض أو نهي أو حكم، وليس في ظاهره شرح ما بكم إليه حاجة ومست حاجتكم إليه. فإذا سألتم عنها حين إذن تبدأ لكم عفى الله عنها، والله غفور حليم. قد سأل قوم من قبلكم كما سأل ثمود صالحا الناقة، وسأل قوم عيسى المائدة ثم أصبحوا بها كافر فهلكوا. قال أبو ثعلبة الخشعري: إن الله فرض فرائض فلا تضيعها، ونهى عن أشياء فلا تنتهكها، وحد حدود فلا تدعوها، وعفى عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. ما جعل الله من بحيرة أي ما أنزل الله ولا أمر به، ولا سائبة ولا وصيلة ولا حمل. قال ابن عباس: البحيرة هي الناقة التي كانت إذا ولدت خمس بطن أحبحروا أذنها أي شقوها، وتركوا الحمل عليها ولم يركبوها ولم يجز وبرها ولم يمنعوا الماء والكلى. وقال عبيد: السائب البعير الذي يسيب. ذلك أن الرجل من أهل الجنة كان إذا مرض وغاب أو له قريب نذر فقال: إن شفاني الله تعالى وشفي مريضا وعاد غيري فناقتي هذه سائبة، ثم يسيبها فلا تحبس عن رعي ولا ماء ولا يركب أحد، فكانت منزلة البحيرة. وأما الوصيلة فمن الغنم كانت الشاة إذا ولدت سبعة أبطن نظروا، فإن كانت سبع ذكر ذبحوا فأكل منه الرجال والنساء، وإن كانت أنثى تركوها في الغنم، وإن كان ذكرا وأنثى استحبوا الذكر من أجل الأنثى وقالوا: وصلت أخاها فلم يذبحوه. وكان لبن الأنثى حراما على النساء، فإذا مات منها فإن مات منها شيء أكله الرجال والنساء جميعا. وأما الحم فهو الفحل، فإذا ركب ولد ولده ولد ولدي وإذا ركب ولد ولده ويقال إذا نتج عن صلبه عشرة أبطن قالوا حمي ظهره, حمي ظهره فلا يركب ولا يحمل عليه ولا يمنع من الكلائم ولا ماء, فإذا مات أكله الرجال والنساء. ولكن الذين كفروا يفترون على الله كذبا في قولهم الله أمرنا بها وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول في تحليل الحرث والأنعام وبيان الشرائع والأحكام قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباؤنا من الدين. قال الله تعالى أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا تدعيتم. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال يا أيها الناس إنكم تقرون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا تدعيتم وتضرون في غير موضعها ولا تدرون ما هي. وإنما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا منكرا فلم يغيروا يشركوا أن يعمهم الله تعالى بعقاب. في رواية فتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله سبحانه وتعالى عليكم شراركم فليسمنكم سوء الأدب. ثم ليدعون الله عز وجل خياركم فلا يستجاب لكم. قال أبو عبيدة خاف الصديق أن يتأول الناس الآية غير متأولية فيدعوهم إلى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فأعلمهم أنها ليست كذلك, وأن الذي أذن في الإمساك عن تغييره من المنكر هو الشرك الذي ينطق به المعاهدون من أجل أنهم يتدينون به وقد صرحوا عليه. فأما الفسوق والعصيان والريب من أهل الإسلام فلا يدخل في قال. وقال مجاهد سعيد بن جبير الآية في اليهود والنصارى يعني عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل من أهل الكتاب فخذوا منهم الجزية واتركهم. وعن ابن عباس رضي الله عنه في هذه الآية مروا بالمعروف وعن المنكر ما قبل منكم فإن رد عليكم فعليكم أنفسكم. قوله عز وجل إلى الله مرجعكم جميعا الضال والمهتدي فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذي قوله تعالى أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان أي ليشهد اثنان ليفضوا خبر معنى وأمر. وقيل إنما أنا وأن الشهادة فيما بينكم على الوصية عند الموت اثنان واختلفوا في هذين الاثنين. فقال قمر ما شهدنا الذين يشهدان على وصية الموصى على وصية الموصي. وقال آخر هم الوصيان ولا يلزم الشاهد يمين. وجعلوا الوصية اثنين تأكيدا فعلى هذا تكون الشهادة بمعنى الحضور كقولي شهدت وصية فلان بمعنى حضرت. قال الله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين يريد الحضور دواء عدل أي أمانة وعقل منكم أي من أهل دينكم يا معشر المؤمنين أو آخران من غيركم أي من غير دينكم ومنلتكم في قول أكثر المفسرين. ثم اختلف هؤلاء في حكم الآية فقال النخعي وجماعة هي منسوخة وكانت شهادة أهل الذمة مقبولة في الابتداء ثم نسخت. وذهب قوم إلى أنها ثابتة وقالوا إذا لم نجد مسلمين فنشهد كافرين فنشهد كافرين. وقال شريح من كان بأرض غربة ولم يجد مسلما يشهد على وصيته فأشهد كافرين أي على أي دين كان من دين أهل الكتاب وعبدة الأوثان فشهادتهم جائزة ولا تجوز شهادة كافر مع المسلم إلا على وصية في سفر. وقال الآخرون قوله ذو عدل منكم أي من الحي الموصي أو آخران من غير حيكم وعشيرتكم وهو قول الحسن والزهري وأكرم. وقالوا لا تجوز شهادة كافر في شيء من الأحكام إن أنتم ضربتم سرتم وسافرتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت فوصيتم إليهما ودفعتم إليهما ما لكم فاتهمتهما بعض الورثة وادعوا عليهما خيانة فالحكم فيه أن تحبسوهما أي تستوقفونهما من بعد الصلاة من صلة يريد بعد صلاة العصر لأن جميع أهل الأديان يعظمون ذلك الوقت ويجتنبون فيه الحلف الكاذب. وقال السدي من بعد صلاة أهل دينهم وملتهم لأنهم لا يبالين بصلاة العصر فيقسمان يحلفان بالله إن ارتبتم أي شككتم ووقعت لكم الريبة في قول شاهدين وصدقهما أي في قول الذين ليس من أهل ملتكم فإن كان مسلمين فلا يمين عليهما لا نشتري به ثمنه أي لا نحلف بالله كاذبين على عوض نأخذه أو مال نذهب به أو حق نجحده ولو كان ذا قربة ولو كان المشهود له ذا قرابة منا ولا نكتم شهادة الله. أضاف الشهادة إلى الله لأنه أمر بإقامتها ونهى عن كتمانها وقرأ يعقوب شهادة بالتنوين الله ممدودة وجعل الاستفهام عوضا من حرف القسم ويروى عن أبي جعفر شهادة منونة الله بقطع الألف وكسر الهاء من غير استفهام على ابتداء اليمين أي والله إنا إذا لمن الآثمين أي كتمانهما كنا أي إن كتمناها كنا من الآثمين. يعني فيها قراءتان ولا نكتم شهادة الله بالوصل ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. نعم. فإن عثر يطلع على خيانتهما وأصل العثور وقوع على شيء على أنهما يعني الوصيين استحقا استوجبا إثما بخيانتهما وبأيمانهما الكذب فآخران من أولياء الميت يقومان مقامهما يعني مقام الوصيين من الذي استحق بضم التاء من الذي استحق بضم التاء على المجهول هذا قراءة العامة يعني الذين استحق عليهم أي فيهم ولأجلهم الإثم وهم ورثة من يتستحق الحارفان بسببهم الإثم وعلى بمعنى فيه كما قال الله على ملك سليمان وقراءة حفص استحق بفتح التاء والحاء، وهي قراءة علي والحسن، أي حق ووجب عليهم الإثم. يقال حق واستحق بمعنى واحد، أو ليان نعت للآخران نعت للآخرين، أي فآخران الأوليان، وإنما جاز ذلك. والأوليان معرفة نعت للآخران على سبيل الحكاية، لأن الآية وآخران يجوز. والأوليان معرفة، والآخران كلمة، لما لأنه لما وصف الآخران فقال من الذين، صار كالمعرفة في المعنى. والأوليان تثنية الأولى، والأولى هو الأقرب. وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم يعقوب الأوليين بالجمع فيكون بدلا من الذين، والمراد منهم أنهم والمراد منهم أيضا أولياء الميت. ومعنى الآية إذا ظهرت خيانة الحالفين ويقوم ثاني آخران من أقارب الميت يقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، يعني يميننا أحق من يمينهما، نظيره قوله تعالى في اللعان فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، والمراد بها الأيمان، فهو كقوله القائل أشهد بالله أي أقسم بالله، وما اعتدينا في أيماننا وقولنا أي شهادة أن شهادتنا أحق من شهادتهما إنا إذا لمن الظالمين. والوصي إذا أخذ شيئا من مال الميت وقال إنه أوصى لي به، حلف الوارث إذا أنكر ذلك. وكذلك لو ادعى رجل سلعة في يد رجل فاعترف ثم ادعى أنه اشتراها من المدعي، حلف المدعي أنه لم يبيعها منه، وذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها. ذلك الذي حكمنا به من رد اليمين أجدر وأحرى أن يأتي الوصيان بالشهادة على وجهها، وسائر الناس أمثالهم، أي أقرب إلى الإتيان بالشهادة على ما كانت، أي أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، أي أقرب إلى أن يخافوا رد اليمين بعد يمينهم على مدعي فيحلفوا على خيانتهم وكذبهم فيفتضحوا ويغرموا، فلا يحلفون الكاذبين إذا خافوا هذا الحكم. واتقوا الله، أي أن تحلفوا أيمانا كاذبة أو تخونوا الأمانة، واسمعوا الموعظة، والله لا يهدي القوم الفاسقين. قوله عز وجل يوم يجمع الله الرسل وهو يوم القيامة فيقول لهم ماذا أجبتم ماذا أجبتم، أي ما الذي أجابتكم أمتكم وما الذي رد عليه عليكم قومكم حين دعوتم إلى توحيد وطاعته، قالوا أي، فيقولون لا علم لنا، أي قال ابن عباس معنا لا علم لنا إلا العلم الذي أنت أعلم به منا، وقيل لا علم لنا بوجه الحكمة سؤالك إيانا عن أمر أنت أعلم به منا، وقال ابن جريج لا علم لنا بعاقبة أمر وبما أحدثه من بعد، دليل أنه قالت إنك أنت علام الغيوب، أي أنت الذي تعلم ما غاب ونحن لا نعلم إلا ما نشهد. قوله تعالى إذ قال الله عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك، قال الحسن ذكر النعمة شكرها، وأراد بقول نعمة أي نعمي لفظه واحد معنى وجمع، وكقوله تعالى وإن تعد نعمة الله تحصى على والدتك مريم، ثم ذكر النعمة فقال إن إذ أيتك قويتك بروح القدس عن جبريل عليه السلام تكلم الناس يعني وتكلم الناس في المهدي صبيا وكهلا نبيا، قال ابن عباس أرسله الله وهو ابن 30 سنة فما كان في رسالته 30 شهرا، ثم رفع الله إليه وإذا علمتك الكتاب يعني الخطوة الحكمة يعني العلم والفهم، والتوراة والإنجيل تخلق وتجعل وتصور من الطين كهيئة الطير كصورة الطير بإذنه فتنفخ فيها فتكون طيرا حيا طيب يطير بإذن وتبرئ وتصحح الأسماء والأبرص بإذن وتخرج الموتى من قبر المحيا بإذن، وإذ كففت ومنعت بأن صرفت بني إسرائيل عن اليهود عنك حين هموا بقتلك، إذ جئتهم بالبينات يعني بالدلالات الواضحة والمجازفة التي ذكرنا، وسميت بالبينات لأنها مما يعجز عنها سائر الخلق الذي ليسوا بمرسلين، فقال الذين كفروا منهم إن هذا ما هذا إلا سحر مبين، يعني ما جاءهم به من بيات. قرأ حمزة الكسائي ساحر مبين ها هنا في سورة هود والصف، ويكون راجعا إلى إيتان إسلام، وفي هود يكون راجعا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا أوحيت إلى الحواريين ألهمتهم وقذبت في قلوبهم وقلبوا عبدا، يعني أمرت وإلى صلة، والحواريون خواص أصحاب عيسى عليه السلام أن آمنوا به وبرسول عيسى، وقالوا حين وفقتهم آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك، قال الكسائي هل تستطيع بتاء ربك بنصب الباء، وقرأ علي وعائشة وابن عباس ومجاهد هل تستطيع أن تدعو وتسأل ربك، وقال آخر يستطيع بالياء وربك برفع الباء، ولم يقولوه شاكرا بقدرة الله عز وجل لكن معناه أن ينزل ربك أم لا، كما يقول الرجل لصاحبه هل تستطيع أن تنهض معي وهو يعلم أنه يستطيع وإنما يريد هل يفعل ذلك أم لا، وقيل يستطيع بمعنى يطيع، يقال أطاع، واستطاع بمعنى واحد كقول أجاب واستجاب، معنى هل يعطيك ربك إجابة سؤالك. وفي الآثار من أطاع الله أطاعه الله، وأجرى بعضهم على ظاهر، فقالوا غلط قوم، وقالوه قول استحكام المعرفة كانوا بشرا، فقالوا عيسى عليه السلام عند الغلط استعظام قوله اتقوا الله إن كنتم مؤمنين إلا تشكوا في قدرته أن ينزل علينا مائدة من السماء، المائدة الخوان الذي عليه الطعام وهي فاعلة من ماده يميده إذا أعطاه أطعمه كقوله ماره يميره وامتار افتعل منه. والمائدة هي المطعمة الأكلين الطعام وسمي الطعام أيضا مائدة على الجواز لأنه يكل على المائدة. وقال أهل الكوفة سميت مائدة لأنها تميد بالأكلين أي تميل. وقال أهل البصرة فاعلة بمعنى المفعول يعني تميد بالأكلين بها كقوله تعالى عيسى راضي مرضية. قال عيسى عليه السلام مجيب لهم اتقوا الله إن كنتم مؤمنين فلا تشكوا في قدرتي. وقيل اتقوا الله أن تسألوا شيئا لم يسأله من قبلكم منها ومعنى اقتراح الآية بعد الإمام. قالوا نريد أن نأكل منها. قالوا نريد إنما سألنا لأننا نريد أن نأكل منها أن أكل تبرك لا أكل حاجة فنستيقن قدرته ولتطمئن وتسكن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا بأنك رسول الله أي نزداد إيمانا ويقينا. وقيل إن عيسى عليه السلام أمر من يصوم 30 يوما فإذا أفطروا لا يسألون الله شيئا إلا أعطاهم ففعلوا وسألوا ماذا وقالوا نعلم ونعلم أن قد صدقنا في قولك إنا إذا صمنا 30 يوما نسأل الله شيئا إلا أعطانا ونكون عليها من الشاهدين لله بالوحدانية والقدرة ولك بالنبوة والرسالة. وقيل نكون من الشاهدين لك عند بني إسرائيل إذا رجعنا إليهم. قال عيسى ابن مريم عند ذلك اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا أي عائدا عائدا من الله علينا حجة وبرهان. والعيد يوم السرور سمي بيل العود من الترح والفرح وهو اسم لما اعتدته ويعود إليك. وسمي يوم الفطر والله عائدا لأنه ما يعودان في كل سنة. قال السدي معناه نتخذ اليوم الذي أنزلت فيه عيدا لنا لأولنا وآخرنا أي نعظمه نحن ومن بعدنا. وقال سفيان نصلي فيه يقول لأولنا أي لأهل زمان وآخرنا أي لمن يجي بعدنا. وقال ابن عباس النبي أكل منها آخر الناس كما أكل منها أول آية منك دلالة وحجة وارفقنا وانت خير الرجلين. قال الله تعالى مجيب لعيسى عليه السلام إني منزلها عليكم يعني المائدة. وقرأ أحمد وابن عامر وعاصم منزلها بالتشديد لأنها نزلت مرات والتفعيل يدل على التفعيل مرة بعد أخرى. وقرأ الآخر بالتخفيف لقوله أنزل علينا فمن يكفر بعد منكم أي بعد نزل المائدة فإني أعذب عذابا أي جنس عذاب لا أعذب عذابا من العالمين لا أعذبه أحدا من العالمين يعني عالم زماني. فجحد القوم وكفروا ولد نزول المائدة فمسخ وقردا وخنازير. قوله عز وجل قال الله يا عيسى ابن مريم قلت للناس تخذ اليوم من إله من دون الله واختلفوا في أن هذا القول من متى يكون. فقال السدي قال الله تعالى هذا القول عيسى عليه السلام حين رفعوا إلى السماء لأن حرف إذ يكون الماضي وسائر المفسرين. وقال سائر المفسرين ما يقول الله تعالى له هذا القول يوم القيامة بدليل قوله تعالى يوم يجمع الله الرسل. وقال من بعدها هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم وأراد بهم يوم القيامة. وقد تجيء إذ بمعنى إذا كقول عز وجل ولا ترى إذ فجعوا أي إذا فجعوا في يوم القيامة والقيامة إن لم تكن بعد ولكنها كائنة لأنها آتية لا محالة. قوله تعالى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله فإن قيل فما وجه هذا السؤال عنه مع علم الله عز وجل أن عيسى لم يقل. قيل هذا السؤال عنه لتوبيخ قومي وتعظيم أمري المقالة كما يقول القائل لآخر أفعلت كذا وكذا فيما يعلم أنه لم يفعله إعلاما واستظاما لاستخبارا واستفهاما. وأيضا أراد الله عز وجل أن يقر عيسى عليه السلام على نفسه بالعبودية فيسمع قومه منه ويظهر كذبهم عليه كأنه أمرهم بذلك. قال أبو روق وإذا سمع عيسى عليه السلام هذا الخطاب أرعدت مفاصله ثم يقول مجيبا لله عز وجل قال سبحانك تنزيها وتعظيم لك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي وما أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما كان وما يكون وما قلت لهم إلا ما أمرتني بأن يعبد الله ربي وربكم وحدوه لا تشركوا به شيئا وكنت عليهم شهيدا ما دمت أقمت فيهم فلما توفيتني قبضتني ورفعتني إليك كنت أنت رقيب عليهم وأنت الحفيظ عليهم تحفظ أعمالهم وأنت على كل شيء شهيد. قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فإن قيل كيف طلب المغفرة لهم وهم كفار وكيف قال وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهذا لا يليق بسؤال المغفرة. قيل أما الأول فمعنى إن تعذبهم بإقامة ما على كفرهم وإن تغفر لهم بعد الإيمان. وقيل هذا في الفريقين منهم معنى إن تعذب من كفر منهم وإن تغفر لمن آمن منهم. وقيل هذا ليس هذا على وجه طلب المغفرة ولو كان كذا قال فإنك أنت الغفور الرحيم ولكنه على التسليم الأمر وتفويضه إلى مراده. وأما السؤال الثاني فكان ابن مسعود رضي الله عنه يقرأ وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم وكذلك هو في مصحفه. وأما على قراءة المعروف قيل فيه تقديم وتأخير تقدير إن تغفر لهم فإنهم عبادك وإن تعذبهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقيل ما لا إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز في الملك الحكيم في القضاء لا ينقص من عزك شيء ولا يخرج من حكمك شيء ويدخل في حكمتي ومغفرتي وسعة رحمتي ومغفرتي الكفار ولكنه أخبرنه لا يغفر وهو لا يخلف خبره. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. قرأ نافع يوم بنصب الميم يعني تكون هذه الأشياء في يوم فحذف في فانتصب. وقرأ الآخرون بالرفع على أنه خبر هذا أي ينفع الصادقين في الدنيا صدق في الآخرة، ولو كذبوا ختم الله على أفواههم ونطقت به جوارحهم فافتضحوا. وقيل أراد بصدقين النبي، وقال الكبير ينفع المؤمنين إيمانهم. قال قتادة متكلما ليخطئن يوم القيامة عيسى عليه السلام وما قص الله عدو الله إبليس وهو قوله. وقال الشيطان لما قضي الأمر الآية فصدق عدو الله يومئذ وكان قبل ذلك كاذبا فلم ينفعه صدقه، أما عيسى عليه السلام فكان صادقا في الدنيا والآخرة فنفعه صدقه. فقال عطاء هذا يوم من أيام الدنيا، لأن الدار الآخرة دار جزاء لا دار عمل. ثم بين ثوابه وقال لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم. ثم عطف نفسه فقال لله ثم عظم نفسه فقال لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. أحسنت، بارك الله فيك، تبارك الله. نكتفي بهذا القدر، الملتقى غدا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.